آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. حسبك. هذه الآيات الكريمة من سورة عم يتساءلون، جاءت بعد قوله جل وعلا: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. الآيات، لما ذكر جل وعلا في الآيات السابقة ما أعده للكافرين المكذبين بوحدانية الله تعالى والمعارضين والمعاندين لرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ذكر جل وعلا بعد ذلك ما أعده للمتقين، وكثيرا ما يقرن جل وعلا بين هذا وهذا لينظر العاقل من وهبه الله العقل والإدراك يميز بين الفريقين شتان ما بينهما، فريق في الجنة وفريق في السعير، لا منزلة بينهما في الدار الآخرة. جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أو نار وقودها الناس والحجارة. والمرء ينظر ويتأمل ما أعده الله لهؤلاء وما أعده لهؤلاء، نظر بصيرة وتأمل، ومن أمعن النظر أدرك هذا كأنه يبصره بعيني رأسه. من تأمل هذا فرق: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، موافق لأعمالهم، فعملهم أعظم الذنوب، وقعوا في أعظم الذنوب فاستحقوا أعظم العذاب وأبشعه. إن للمتقين مفازا، اتقوا الله جل وعلا، اتقوا الشرك وابتعدوا عنه وحذروا من المعاصي، وإن وقعوا في شيء منها استغفروا وتابوا، ولا يحرمون من الجنة وإن ماتوا على شيء من المعصية ما داموا على التوحيد، أفرد الله جل وعلا بالعبادة. إن للمتقين كما قال كثير من المفسرين اتقوا الشرك، اتقوا الشرك. إن للمتقين مفازا، فوز، بعد عن الهلاك، وإدراك للمطلوب الجنة. نجوا من الهلاك وسلموا، إن للمتقين مفازا، فازوا بمطلوبهم، فازوا بالسلامة من العذاب. والفوز هو النجاة والبعد عن الهلاك. سميت الأرض الفلات التي لا ماء فيها، سميت مفازة تفاؤلا، وإلا فالذي ينطبق عليها أنها مهلكة، أرض فلات لا فيها ماء، إذا لم يحمل فيها المرء الماء هلك، فسميت مفازة تفاؤلا. إن للمتقين مفازا، بين جل وعلا هذا المفاز وهذه السعادة ما لهم، ماذا لهم فيها؟ قال حدائق وأعنابا. والحدائق هي البساتين المسورة المحفوظة المحفوفة بأنواع الثمار، حدائق وأعنابا. والحدائق تشتمل على العنب وغيره، ولكن لما كان العنب من أفضل الثمار وأنفعها نص عليه وحده، لأن العنب في الدنيا غذاء وفاكهة ودواء في آن واحد، ويصلح للاقتصار عليه للعلاج، فأفرده الله جل وعلا بالذكر مع أنه مشمول بالحدائق لأهميته ولمكانته عندهم عند العرب، ولأنه مثل التمر يؤكل طريئا ويؤكل مكنوس كالزبيب، ومهيئ للأكل باستمرار كالتمر، يؤكل ليلا ونهارا وعلى حاله ووضعه. والتنكير قال العلماء للتعظيم وإظهار شأنه، وأنه عنب كثير وطيب. حدائق وأعنابا، والمرء مع حاجته إلى الطعام هو في حاجته إلى الزوجات. قال وكواعب أترابا. الكواعب جمع كاعب، وهي التي تكعب ثديها، يعني تكعبت ثديهن ونواهدهن فصارت بمنزلة الكعب، واقفة لا متدلية إلى أسفل، وإنما هي واقفة وإلى الأعلى تميل. الكاعب نهدها إلى الأعلى يميل، يعني هو تبين وظهر ولم يتدل إلى الأسفل. كواعب أترابا، والأتراب التي في سن واحدة، يعني يتلذذ ويستمتع بكل واحدة منهن، وليس بينهن تفاوت، وإنما يتمتع بالجميع، بخلاف ما إذا كانت واحدة كبيرة والأخرى صغيرة صار فيه تفاوت عظيم. وكواعب أترابا، وقالوا إن الأتراب إذا كن في سن واحدة فهن أقرب إلى التفاهم والتقارب فيما بينهن، بخلاف ما إذا كان بينهن تفاوت في السن. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. الكأس هو الكوب إذا كان فيه خمر، إذا لم يكن فيه خمر ماء أو غيره يقال له كأس، يقال له كوب، فلا يقال له كأس إلا إذا كان مملوء بالخمر، وكأسا دهاقا، يعني دهاقا فيها معاني، مملوءة أو متتابعة أو صافية، كلها يؤديها معنى دهاقا، يعني كأس مملوءة، يعني ما يعطى بمقدار ما يذوق فقط، وإنما يعطى ما يكفيه، متتابعة بمعنى أنه يعطى واحدا بعد الآخر كلما أراد ولا ينقطع، دهاقا بمعنى صافية يعني لذيذة يتلذذ بها، يتلذذ بالأخير كما يتلذذ بالأول. ولما كانت الخمر في الدنيا فيها اللغو وفيها الكذب وفيها الخطأ وفيها الهذيان، نفى الله جل وعلا عنها ذلك في الدار الآخرة، فقال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغو، كلام لا فائدة فيه، بخلاف شارب الخمر في الدنيا فهو يهدو ويخرج كلاما لا فائدة فيه بل فيه ضرر، بل قد يضر هو نفسه أحيانا، يعترف بأشياء لو كان صاحيا ما اعترف بها، ويهذي ويخبر بما فعل وبما في نفسه وبما يضمر ونحو ذلك، لأنه أصبح كالمجنون والعياذ بالله. لكن خمر الجنة لا لغو فيها ولا هذيان ولا كلام فارغ، بل يتلذذ بها وسالمة من جميع العيوب. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، يعني لا إثم. قد يطلق اللغو على الكلام الذي لا فائدة فيه لكن لا ضرر فيه، يعني ما في إثم أو ما في فجور، ولكن الكذاب الكذب فيه الفجور وفيه الظلم وفيه التعدي وفيه مد الأيدي بعضهم على بعض، كما هو معروف من حال السكارى، قد يتضاربون وقد يفعل بعضهم ببعض الفاحشة فاحشة اللواط وهم لا يعلمون ولا يدرون. لكن الله جل وعلا نزه خمر الجنة عن جميع العوارض والآفات التي تحصل في خمر الدنيا. يقول تعالى مخبرا عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم، فقال تعالى: إن للمتقين مفازا. قال ابن عباس: متنزها. وقال مجاهد وقتادة: فازوا فنجوا من النار. والأظهر هنا قول ابن عباس، لأنه قال بعده: حدائق، والحدائق البساتين من النخيل وغيرها، وأعنابا وكواعب أترابا، أي وحورا كواعب. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: كواعب أي نواهد، يعنون أن ثديهن نواهد لم يتدلين لأنهن أبكار، عربا أتراب أي في سن واحدة، كما تقدم بيانه في سورة الواقعة. قال: ورد أنهن يكن في أفضل سن للمرأة في سن 33 سنة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن أحمد عن عبد الرحمن، حدثنا أبي عن سفيان عن أبي عبد الرحمن القاسم الدمشقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قمص أهل الجنة لتبدو من رضوان الله تعالى، وإن السحابة لتمر بهم فتناديهم: يا أهل الجنة ماذا تريدون أن أمطركم، حتى أنها لتمطرهم الكواعب الأتراب. وكأسا دهاقا، ورد أنها بعد أن يجامعها زوجها تعود بكرا كما كانت قبل أن يمسها، فهن أبكارا دائما وأبدا. وكأسا دهاقا، قال ابن عباس مملوءة ومتتابعة، وقال عكرمة صافية، وقال مجاهد والحسن وقتادة دهاقا الملا المترتعة، وقال مجاهد وسعيد بن جبير هي المتتابعة، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، كقوله تعالى لا لغوا فيها ولا تأثيم، أي ليس لا يسمعون فيها، يصح أن يعود الجن إلى الجنة، لا يسمعون فيها يعني في الجنة حال شربهم الخمر، ويصح لا يسمعون فيها أي الكأس، أي بعد شربهم الكأس لا يسمعون لغوا ولا كذابا، أي ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة ولا إثم، بل هي دار السلام، وكل ما فيها سالم من النقص، جزاء من ربك عطاء، جزاء من ربك عطاء حسابا، جزاء يعني جازاهم الله جل وعلا، عطاء يعني تفضل، ما هم مقابل بيع وشراء أو مقابل عملهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، يعني الجنة ليست مقابل العمل، لأن الجنة تفضل من الله جل وعلا، ولو حاسب الله جل وعلا عباده حسابا دقيقا ما قابلت عبادة العبد لربه مدة عمره وإن طالت نعمة من النعم التي أعطاه الله جل وعلا في الدنيا قبل الآخرة، لو حاسبه على نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الأكل، نعمة قضاء الحاجة، نعمة الحواس، نعمة الأعضاء والمفاصل، نعم عظيمة في ابن آدم، لو حاسبه الله جل وعلا عليها ما قابلت عبادته شيئا منها، ولكن الله جل وعلا يعطي الجنة لعباده المتقين عطاء تفضلا منه وإحسان، ولهذا قال جزاء من ربك عطاء، يعني عطية من الله جل وعلا وتفضل، ليست في مقابل شيء، عطاء حسابا، حساب بمعنى كافي، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك يعني كافيك الله، عطاء حسابا يعني عطاء كافيا جزلا، عطاء ما يريد زيادة عليه، عطاء حسابا تفضلا منه جل وعلا على عبده، لا في مقابل عمله، وإنما أعطاه الله جل وعلا بسبب عمله، لأنه لو عصى الله جل وعلا ما أعطاه الله هذا، فالعمل سبب ولكن ليس هو الثمن، وإنما العطاء تفضل من الله جل وعلا، والله جل وعلا يتفضل على من شاء من عباده بسبب العمل الذي يعمله العبد، العبد يعمل الأعمال الصالحة فالله جل وعلا يثيبه عليها في الدنيا وفي الآخرة، جزاء من ربك عطاء حسابا، أي هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهم بفضله ومنه وإحسانه وكرمه، عطاء حسابا أي كافيا وافيا سالما كثيرا، تقول العرب أعطاني فأحسبني أي كفاني، ومنه أحسبني أي أعطاني زيادة أي أكثر لي، ومنه حسبك الله بمعنى كافيك الله، وليس المراد والله أعلم عطاء حسابا يعني محاسبة، وإنما من باب الكفاية والعطاء الجزيل. نعم. ومنه حسبي الله أي الله كافي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.